الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وآته الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. اللهم وأبلغه مأموله وحقق مراده في أهل بيته وذريته وأمته في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى في سائر الأحوال والأطوار والساعات واللحظات، ومراقبته عز وجل في كل عمل وفي كل تصرف، وإقامة أنفسنا على ذلك، وتربية أهلينا وأولادنا وأزواجنا وذرياتنا، حتى يتجلى الله علينا برحمته ومغفرته ورضوانه، ويحوطنا بعنايته ورعايته، إنه سميع قريب مجيب. أيها الإخوة، ما نزال في حديث سيدنا جبريل وشرح أجوبة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أسئلته، وما نزال في ركن الإيمان، حيث سأله فقال: أخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى. وكنا قد مررنا على أركان هذا الإيمان العظيمة ركنا ركنا، فوقفنا عندها بالشرح والتفصيل حتى أتينا على آخرها، ثم وقفنا في آخر خطبة من سلسلة هذه الخطب عند موضوع القضاء والقدر. وكنت قد أزمعت أن أكتفي في القضاء والقدر بخطبة واحدة، لا أزيد على ذلك ولا أنقص، ذلك أن هذا البحث الشائك الذي يتعلق بالعقيدة الحقة والاستسلام الحق يكفي فيه ما سردته من الحشد الكبير من الآيات والأحاديث في تلك الخطبة، والتي تدلنا وتسوقنا إلى الإيمان بالقضاء والقدر والتسليم له في كل الأمور. أما المنازعة في القضاء والقدر فهي التي حاولت أن أتجنبها كل التجنب، لأننا منهيون عن ذلك، ويكفي أن نؤمن بما أتانا به رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل في عقيدة القضاء والقدر. ومن أراد أن يتوسع في ذلك بالجدال والنقاش فإن هذا قد يسوقه إلى ما لا يرضي ربنا تبارك وتعالى. وأذكركم بآخر حديث ذكرته في تلك الخطبة، الحديث الحسن الذي أخرجه الترمذي عن سيدنا أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتنازع في القدر، فغضب صلى الله عليه وسلم حتى احمر وجهه، حتى كأنما فقئ في وجهه حب الرمان، يعني اشتدت حمرة وجهه غضبا من هذا التنازع، ثم قال: أفبهذا أمرتم؟ أفبهذا أرسلت إليكم؟ إنما هلك الذين من قبلكم حين تنازعوا في هذا، ألا وإني قد عزمت عليكم ألا تتنازعوا في هذا الأمر. لذلك فإن المؤمن الذي سكن الإيمان قلبه وملأ جوانحه وأفعم بالنور فؤاده، هذا المؤمن يرضى بما رضي الله تبارك وتعالى، ويستسلم الاستسلام كله لما يقضيه عز وجل ويقدره. ثم بعد تلك الخطبة رغب إلي الكثير، واستكثرت عدد من رغب إلي في أن أخوض في بعض الإشكالات أو أجيب على بعض التساؤلات التي تثور حول القضاء والقدر، وما كنت أود ذلك لولا أن هؤلاء الإخوة بلغوا من العدد ما حملني حملا على أن أفرد خطبة أخرى لا للقضاء والقدر، فعقيدة القضاء والقدر أصبحت واضحة بينة لا خفاء فيها ولا لبس ولا غموض بعد أن سمعنا ذلك العدد الكبير من الآيات والأحاديث التي طرحتها على مسامعكم في الخطة السابقة. أما أهم الإشكالات التي ترد على عقيدة القضاء والقدر، كنت قد تعرضت إليها إلماما سريعا في الخطبة السابقة. أهم هذه الإشكالات قول من يقول: إذا قدر الله علي هذا الأمر أيا كان هذا الأمر فلماذا يحاسبني عليه؟ قد يثور هذا السؤال حتى في نفس المؤمن، وقد يذكي هذا السؤال الشيطان بوسوسته وهمزه ولمزه. قد يثور هذا السؤال حتى في نفس المؤمن، وينبغي ولا بأس أن يسمع عليه جوابا، مع أن مقتضى الإيمان ومقتضى الحب الذي هو جوهر الإيمان مقتضاه أن يسلم العبد بكل كبيرة وصغيرة لربنا تبارك وتعالى دون نقاش ودون جدل. ولكن لا بأس أن تتوضح هذه المسألة في الأذهان. نعم، قد قدر الله علينا كما ذكرت سابقا كل حركة وكل سكنة وكل تصرف وكل رمشة عين وكل لفتة خاطر وفلتة ناظر، كل ذلك قد قدره الله تبارك وتعالى علينا، ولكن لماذا يحاسبنا ربنا تبارك وتعالى على ذلك؟ أيها الإخوة، من قال لكم إن الله سبحانه وتعالى يحاسب عبده على كل تصرفاته دون استثناء؟ هذا ظلم للقضاء والقدر، ظلم وأي ظلم، وعقيدتنا صافية خالصة من هذا الإشكال. القدر هو كل حركة وسكنة، ولكن هل يحاسبنا الله عز وجل على كل حركة وسكنة؟ لا، من اعتقد هذا فهو خاطئ. إنما يحاسبنا الله تبارك وتعالى على شطر مما قدره وقضاه علينا، الشطر الذي يقترن بحريتنا وإرادتنا المطلقة التي لا يحجزها أحد ولا يقف في وجهها أحد. هذه الإرادة المطلقة والحرية الكاملة إذا انطلقت لتفعل شيئا من الأشياء فإننا نقول نعم قدره الله وقضاه، ولكن هذا القضاء والقدر لأنه اقترن بهذه الحرية المطلقة والإرادة الخالصة، فإنه ها هنا السؤال والحساب والعقاب والثواب. العقاب والثواب يرتبط بهذه الحرية، فإن أعمالا كثيرة يفعلها العبد وقد تكون أفعالا مشينة وقد تكون أفعالا لو نظر إليها مجردة لكانت جريمة من الجرائم، ومع ذلك لا يحاسب الله عز وجل عليها ولا يسأل عبده عنها أبدا لأنها لم تقترن بإرادته المطلقة. مثال على ذلك، إنسان يأخذ سكينا ويطعن بها خصما من خصومه فيرديه قتيلا، هذا حينما أخذ السكين وانطلق بإرادته الحرة لم يجبره على ذلك أحد، إنما قام بقناعته وبإرادته وبشعوره الذي ليس محكوما فيه، إنما هو حر كل الحرية كامل الاختيار، حينما انطلق لقتل ذلك الرجل الآخر فإن هذا القاتل يحاسب حسابا كاملا على ما فعل، إن في الدنيا أو في الآخرة هو محاسب على ما فعل. مثل هذا الفعل تماما عملية قتل لا يسأل عنها صاحبها لا في الدنيا ولا في الآخرة، بل يضرب عنه الصفح ويسامح في ذلك كله ولا يسأل عن ذلك لا في الدنيا ولا في الآخرة. لو أن إنسانا وقع من شاهق من بناء عال جدا من عاشر طابق وقع رغما عنه ثم سقط على إنسان فقتله، هل يحاسب الشرع هذا الذي سقط على هذا الإنسان فقتل ذلك الذي كان في الأسفل والذي لا ذنب له، هل يحاسبه الشرع على ذلك؟ لا يحاسبه، لأنه كما يقول الفقهاء هذا الإنسان لا مندوحة له عن فعله، لا مندوحة يعني لا يستطيع أن يحيد أو يهرب أو يفر من هذا المصير وهو أن يقتل إنسانا بريئا، طالما أنه لا مندوحة له عن فعله ولا مهرب له منه ولا إرادة له فيه، إذن الشرع سامحه في ذلك كله. وكذلك حركة النائم، لو إنسان نائم وتصرف تصرفا آذى به غيره في جسده أو في ماله، لو أتلف له مالا أو كسر له كأس من الزجاج أو غير ذلك وهو نائم، فإن الشرع قد صفح عنه ولا يحاسبه في ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم، رفع القلم عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصغير حتى يكبر. رفع القلم يعني لا حساب ولا جزاء ولا عقاب على من يفعل أي فعل من الأفعال من هؤلاء الثلاثة، فالمجنون وإن كان يفعل الأمر بحريته واختياره لكن هذه الحرية مشوشة، هذه الحرية وهذه الإرادة ليست إرادة خالصة بل هي مشوشة بجنونه ومرضه الذي لا طاقة له به ولا إرادة له فيه، بل هو ابتلاء من الله تبارك وتعالى، ولذلك سامحه ربنا عز وجل وأسقط عنه كل التكاليف من أولها إلى آخرها لأن إرادته غير حرة. إذن قدر علي سبحانه وتعالى، قضى وقدر علي كل شيء كل حركة وسكنة، ولكنه لا يحاسبني إلا على الأمور التي تقترن بحريتي واختياري. هذا أمر يمكن التوسع في ذلك ويمكن الجدل في ذلك ويمكن المنازعة في ذلك، كل ذلك ممكن، ولكن ليس هذا شأن المؤمن. شأن المؤمن إذا اتضح له أنوار الحقيقة قنع بها ورضي في هذا الأمر واستسلم لقضاء الله تعالى وقدره. أمر آخر، كنت ذكرت في آخر خطبة في أبحاث الإيمان خطبة القضاء والقدر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث الصحيح الذي رواه الإمام البخاري، أنه تنازع أو تحاج آدم وموسى فقال موسى لآدم أنت الذي خلقك الله بيده وأشقيتنا وأشقيت الناس بذنبك وأهبطتهم إلى الأرض، يلومه على ما فعل. فقال آدم على نبينا وعليه الصلاة والسلام: أنت الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه، هل تعلم أن الله قد قدر علي ذلك من قبل أن يخلقني؟ قال: نعم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فحج آدم موسى، يعني غلبه بالحجة والبرهان. كنت ذكرت هذا الحديث في الخطبة الفائتة، فجاءني إشكال، وهو أنني ذكرت كذلك أنه يحرم الاحتجاج بالقدر. حرام واحد يقول إذا عصى الله تبارك وتعالى ووقع في ذنب ومخالفة فيقول: الله قدر علي كذا، الله قدر علي كذا، هذا حرام. وهؤلاء الذين يحتجون بالقدر بعد أن يقعوا في المعاصي، هؤلاء هم خصماء الله عز وجل وهم أعداؤه. الذي يقع في الذنب ينبغي أن يستغفر الله عز وجل ويتوب إليه ويذعن بين يديه ويبكي ويتضرع ويندم على ما فات ويقرر عن ذنبه. هذا شأن المؤمن إذا وقع في الذنب، لا أن يخاصم الله عز وجل فيقول: الله قدر علي كذا ولذلك فعلته، فهذا حرام. الإشكال الذي ورد علي: كيف يحتج آدم بالقدر؟ وأنا قلت إن الاحتجاج بالقدر حرام وعداوة لله تبارك وتعالى. هذا الإشكال للوهلة الأولى صحيح، ولكن أيها الإخوة، هل احتج آدم بالقدر في الحياة الدنيا؟ هذه الدنيا هي دار التكليف، هذه الدار هي الدار التي يقال فيها هذا حلال وهذا حرام. فإذا خرج العبد من هذه الدار وانسلخ منها إلى الدار الآخرة فلا حرام ولا حلال، ما في فعل من الأفعال ولا قول من الأقوال ولا تصرف من التصرفات يقال عنه إنه حرام وإنه حلال. فمن خرج من هذه الدنيا سقطت عنه التكاليف كلها لخروجه منها. وكذلك سيدنا آدم حينما احتج بهذا لم يحتج، حاشا لله تبارك وتعالى أن يكون أنبياؤه ورسله جهلة بهذا الأمر، لم يحتج لا سيدنا آدم ولا نبي من الأنبياء ولا صالح من الصالحين ولا عالم من العلماء، لم يحتج أحد بالقضاء والقدر في هذه الحياة الدنيا، إنما احتج سيدنا آدم في الدار الآخرة. ما اجتمع سيدنا آدم وسيدنا موسى في هذه الدنيا، لم يجتمعا أصلا، إنما تنازعهما كان في الدار الآخرة، يعني بعد مضيهما من هذه الحياة الدنيا. وحينئذ فلا يقال إن آدم قد خالف الشرع ووقع في الحرام حينما احتج بالقدر. لكن أريد أن أعقب على هذا أن الاحتجاج بالقدر في بعض الأحيان لا بأس به إذا لم يتعلق بالمحرمات. إذا تعلق بالطاعات، يعني قام الليل أحدنا قام فتهجد ساعة من الليل، فله أن يقول: يا ربي إن هذا من بركتك علي ومن قضائك وقدرك علي ولطفك بي أن قدرت لي أن أقوم الليل، فحمدا لك وشكرا على ذلك. هذا لا بأس به، بل هذا محمود مشكور من فاعله أن يعيد الأمر إلى الله عز وجل، ولا ينسب العبادة إلى نفسه حتى لا يتفاخر ولا يتعاظم ولا يغتر بما فعل. وكذلك يحتج بالقضاء والقدر في التعامل بين الناس. إذا أراد أحدنا التسامح يحتج بالقضاء والقدر، فقد فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما ورد في الحديث الصحيح أن سيدنا أنس رضي الله تعالى عنه قال: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فما قال لي لأمر فعلته لما فعلته، وما قال لي لأمر لم أفعله لما لم تفعله. هكذا يقول سيدنا أنس. في رواية من الروايات يقول: فإذا أنبني بعض أهله، بعض أهل النبي صلى الله عليه وسلم يلومون سيدنا أنس أنه قصر في خدمته في بعض الأمور، أمر ينبغي أن يفعله لم يفعله، لم يقم بالخدمة اللائقة على الوجه الكامل، قصر بعد التقصير، فيلومه بعض أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. هنا يحتج النبي صلى الله عليه وسلم بالقدر فيقول دعوه. النبي صلى الله عليه وسلم يدافع عن خادمه الذي قصر في حقه فيقول دعوه فلو قدر لكان. دعوه فلو يعني لو قدرت هذه الخدمة لو قدرها الله عز وجل في أزله لكان. إذا يحتج النبي صلى الله عليه وسلم بما بالمسامحة. إذا أراد أن يسامح عبدا من عباد الله تبارك وتعالى فإنه يسامحه محتجا بالقدر. وهذا بالطبع أيضا من مكارم الأخلاق وأعظمها مما يتحلى به العبد في هذه الحياة الدنيا. أما الاحتجاج بالقدر إذا وقع أحد في الحرام فإن ذلك لا يجوز بحال من الأحوال، ولا يجوز أن يتطرى إلى نفس العبد المؤمن أن يحتج على الله بقضائه وقدره في معصية ارتكبها أو مخالفة فعلها. وأخيرا أيها الإخوة، إشكال أخير أقف عنده وليس نابعا من عند المسلمين، إنما ذكره بعض علماء الغرب من المستشرقين وغيرهم لينتقصوا من عقيدة القضاء والقدر وليزعزعوا إيماننا بعقيدة القضاء والقدر. هم يعتبرون أنفسهم منتصرين كل الانتصار إذا زعزعوا أي ركن من أركان الإيمان في نفوس المسلمين، مع أن عقيدة القضاء والقدر موجودة في عقيدة اليهود وفي عقيدة النصارى وفي سائر الأديان السماوية حتى والفلسفات الأرضية التي لا علاقة لها بالأديان السماوية توجد عقيدة القضاء والقدر إن قريبة أو بعيدة من عقيدتنا نحن المسلمين، ولكن أصل العقيدة موجود في كل الأديان والفلسفات. لكنهم مع اعتقادهم بالقضاء والقدر يحاولون أن يزلزلوا هذه العقيدة في نفوس المسلمين، فيشيعون في كتاباتهم وندواتهم ومحاضراتهم أن عقيدة القضاء والقدر هي التي أشاعت الكسل والتواكل بين صفوف المسلمين فتخلفت أمة المسلمين بعدما كانت في أعلى المراتب. ثم يأتي بعض المسلمين فيلوكون هذه الشبهة بألسنتهم نقلا عن الغرب، ويتناقشون بها بالمجالس ويتهمونها ويتهمون عقيدة القضاء والقدر بهذه التهمة، وهذه العقيدة أبرأ وأنزه ما تكون من هذه التهمة. أين الكسل والتواكل في عقيدة القضاء والقدر؟ شبهتهم تقول إن الإنسان حينما يقول إن الله قد قدر علي الأمور كلها وكتبها لي فلماذا أعمل؟ إذن أجلس في بيتي وأنتظر رزقي من الطعام والشراب حتى يأتي إلي. ولم تقل بهذا عقيدة القضاء والقدر، ولم يأمر بهذا الله تبارك وتعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، بل أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نسعى في الأرض وراء أرزاقنا وأعمالنا حتى نبلغ فيها أعلى المراتب، وأن لا نتوانى في ذلك وأن لا ندخر في ذلك جهدا أبدا. ثم بعد ذلك، بعد أن نصل إلى مرامنا وطلبنا كله ونحصل عليه فنبلغ أعلى ما يمكن أن يبلغه إنسان، نقول بعد ذلك كل ذلك إنما كان بقضاء الله تعالى وقدره. لا أن نجلس في بيوتنا كسالى متعطلين ونقول قدر الله وشاء وما شاء فعل، فهذه تهمة، وهذه أصلا يعني لا يفعلها أحد. حتى الكسالى حقيقة يعني حينما تلتمع في عيونهم الدراهم والدنانير فإنهم لا يخطر في بالهم لا عقيدة القضاء والقدر ولا غير ذلك، بل يقفزون إلى الدينار والدرهم قفزا ولا يمشون إليه مشيا. حتى الكسالى والمتوانين والمتواكلين إذا رأوا الدرهم والدينار فإنهم يسعون إليه ولا يخطر في بالهم لا قضاء ولا قدر ولا غير ذلك. فمن أين هذه التهمة؟ أيها الإخوة، عقيدة القضاء والقدر حقيقتها على العكس من ذلك. حقيقتها أنها تدفع المؤمن للعمل، وتدفعه لا للعمل فقط بل للإبداع في العمل وللوصول إلى أعلى ما يمكن الوصول إليه في تحقيق الإتقان في العمل. هكذا عقيدة القضاء والقدر. وهكذا فهمها الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. كذلك لا أريد أن أتوسع في هذا الموضوع كثيرا، فإنه يحتاج إلى خطبة أو أكثر من خطبة، ولكن أقف عند بيتين من الشعر قالهما سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ورضي عنه وأرضاه. هذان البيتان يصفان حال سيدنا علي وحال الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا وحال عباد الله الصالحين، كيف يتعاملون مع عقيدة القضاء والقدر، كيف يكون التعامل معها، وهكذا شأن المؤمن. يقول سيدنا علي رضي الله تعالى عنه: أي يومي من الموت أفر، يوم لا يقدر أم يوم قدر، أي يومي من الموت أفر، يوم لا يقدر أم يوم قدر، يوم لا يقدر لا أرهبه، يوم لا يقدر لا أرهبه، ومن المقدور لا ينجو الحذر، ومن المقدور لا ينجو الحذر. يريد أن يقول سيدنا علي بن أبي طالب في هذين البيتين أن المعركة حينما تقوم بيننا وبين أعدائنا فستكون المعركة في أحد يومين لا ثالث لهما أبدا، إما يوم قد قدر الله علي وقضى علي فيه أن أموت، وإما أن تجري هذه المعركة في يوم لم يقدر علي فيه الموت، يوم لا يقدر لا أرهبه، لو وقعت هذه المعركة في يوم لم يقدر علي فيه الموت فإنني لا أرهب، لا أرهب المعركة ولا أرهب الموت ولا أرهب لقاء العدو، وأدخل في بثالة وشجاعة قوية جدا لأنني لا أرهب الموت بسبب أن الموت لن يقع اليوم لأن الله عز وجل لم يقدره علي، فذلك مدعاة للشجاعة كل الشجاعة. ومن المقدور لا ينجو الحذر، يعني لو وقعت في اليوم الآخر في اليوم الذي قدر علي أن أموت فيه فكذلك إن المقدور لا ينجو منه أحد، إذا قدر الله علي الموت فلا بد أن أموت، إن مت على فراشي وإن مت في ساحة الوغى فالموت واقع في لحظة لا تتقدم ولا تتأخر، ومن المقدور لا ينجو الحذر، يعني مهما أخذ الإنسان حذره ومهما احتاط لنفسه فإنه لن ينجو من الموت في ساعة الموت، لن ينجو منه أبدا، فلذلك فأنا أقدم على ساحات الوغى والقتال بشجاعة وبسالة، ولو كنت أرى الموت بأم عيني وسأموت اليوم فإن ذلك واقع لا محالة، إن كنت شجاعا وإن كنت جبانا فالأمر سواء. هكذا تعامل الصحابة رضي الله تعالى عنهم مع عقيدة القضاء والقدر، بمعنى أن المرء المسلم ينبغي أن يضع نصب عينيه أعلى طموحاته على الإطلاق، أعلاها، أن يضعها بين عينيه ثم يسعى لها بكل قوة وشجاعة وإقدام حتى يحققها، فإن كتبت له فقد فاز بالحسنيين، وإن لم يقدر له فقد بذل جهده وأنفذ طاقته كلها، والأمر لله سبحانه وتعالى من قبل ومن بعد. ولقد فعل ذلك الجيل الأول والسلف الصالح حينما وضعوا نصب أعينهم أن ينشروا دين الله في أقاصي المعمورة شرقا وغربا، استطاعوا أن يفوزوا بما لم تفز به أمة من قبلهم ولم تفز به كذلك أمة من بعدهم، استطاعوا بأقل من نصف قرن أن يصلوا إلى أقاصي الأرض من الشرق والغرب، استطاعوا أن يحكموا أكثر من نصف الكرة الأرضية بأقل من نصف قرن حينما وضعوا هذا المرمى وهذا المطمح بين أعينهم وسعوا إليه، وهم يعلمون أن القضاء والقدر حاصل، فإن كان القضاء والقدر موافقا لهم فسيصلون إلى ما يبتغون وقد وصلوا والحمد لله، وإن لم يكن القدر والقضاء موافقا لهم فقد حصلوا على الأجر والثواب كاملا غير منقوص عند الله تبارك وتعالى. كانوا لا يهابون الموت ولا يخافون الإقدام، لأنهم يعتقدون بأن الآجال لا تتقدم ولا تتأخر. وكما يقول صاحب جوهرة التوحيد في عقيدة أهل السنة والجماعة: وميت بعمره من يقتل، وميت بعمره من يقتل، ومن يقول هذا وغير هذا باطل لا يقبل، وغير هذا باطل لا يقبل. هذه عقيدة المسلمين في القضاء والقدر التي دفعتهم إلى أعلى المصاف، واستطاعوا أن يصلوا فيها إلى النصر المبين والفوز الواضح القوي على الأمم كلها من أولها إلى آخرها، ففازوا بالفلاح والنجاح في دنياهم، ثم فازوا بمرضات الله تبارك وتعالى في الآخرة إن شاء الله. أيها الإخوة، هذا موجز لعقيدة القضاء والقدر، وموجز كذلك لعناوين الإشكالات والرد الموجز عليها بشكل واضح بين لا لبس فيه ولا غموض. وأقول بعد ذلك كما قلت أولا: ينبغي أن يوقفنا إيماننا، أن يوقفنا إيماننا الذي يشتمل أعظم ما يشتمل على الحب لله تبارك وتعالى، أن يوقفنا هذا الإيمان عند حدنا، فلا نقبل أن ننازع في القدر ولا نقبل النقاش فيه بعد أن أصبحت عقيدته واضحة بينة في أنفسنا، لا تقبل الريب ولا الشك. والمؤمن الفائز في الدنيا والآخرة هو المصدق المذعن المستسلم لأمر الله تبارك وتعالى دون تقديم ولا تأخير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. أستغفر الله.